يا قال كشف حاصل، يعني كأنه في ذهنه أثبت طلاقها وانتهى الأمر عنده، كما بالضبط لو نديت على فارس يا فارس. أنا بقول شيء فارس ولا فارس ده واقع وحاصل ومنتهي؟ منتهي خلاص، لا منتهي بالكلمة بتاعتك، منتهي بالكلمة بتاعتك، بان لنا أنه منتهي بالكلمة بتاعتك، بان لنا يعني كأنها قد طلقت أمس وهو ينادي على من طلقت مثلا، يعني أمس أو من نص ساعة أو من الأسبوع اللي فات. يا سيدي بنقول لك الأصح في خلاف، قولا واحدا نقول في خلاف، ما تصحصح بقى، مش معقول نقول في خلاف. الأصح مسألة خلافية، ودليل الأصح عمين نقول خلاف، ودليل الأصح يعني في مقابل الأصح. ها بالضبط، قول آخر لعلماء زيك كده بيقولوا إنه ما يقعش. نعم نقبل التعليق. يعني مطلق مطلق يعني إيه؟ إيه اللي بين أحمد وك غير طالق يعني مطلقة؟ أمس؟ إيش معنى أمس يعني؟ هي أنت طالق، أنت طالق، إيه رأيك أنت طالق؟ يعني مطلقة؟ ما ده اللي بنقول مطلق يعني في الماضي، يعني تخيلها سبق طلاقها ونادى على هذه المطلقة، ولذلك حاصل هذا أمر حاصل لا يقبل التعليق، ده دليل الأصح. ركز يا فارس، ركز الله يحفظك. ها مش عند البيجوري، هو البيجوري هو المذهب أصح عند الشافعية، والأصح بيقولش أصح عندي، ما فيش حد بيقول أصح عندي. امشي امشي وما تجيش تاني، مش مهم تتبنى ايه، المهم تفهم، ما تجيش بعد ما احنا عمالين نشرح وتقول لي هي المساله دي خلافيه ولا مش خلافيه. احنا بنقول اهو في حد تاني قال، نقول الاصح يعني في مساله نزاعيه، قلنا الكلام ده وانت نايم، دي مش بتصحصح. ركز، لو قال يا طالق ان شاء الله وقع الطلاق في الاصح، العلة يعني علة الأصح يعني علة القول الراجح في المذهب، مش عند البيجوري، البيجوري بيحكي ما في المذهب مسألة خلافية، والأصح عبارة اصطلاحية تدل على خلاف بين أقوال الأصحاب، أصحاب الشافعي، فإن قوي الخلاف قلت الأصح. جميل، النووي بيقول يعني بينقل خلافا سابقا عليه هو، على النووي مش على البيجوري كمان، يقول إن قوي الخلاف قلت الأصح، قوي الخلاف بين إيه؟ بين الأصحاب، قلت الأصح، يشعر أن مقابله قوي، يفتى بالاثنين، فاللي أنت بتقوله دوت معناه إن في نزاع والمقابل بتاعه اللي أنت واقف معاه قوي مش ضعيف، ويفتى به كمان. هنتعلم تبنى ما تشاء، اقتنع بما شاء، وغدا ممكن تغير رأيك، مفيش مانع، المجتهد كده، كل المجتهدين أمثال حضرتك بيغيروا آرائهم. ده معناه ان في حياة والعقول تتحرك، مفيش مجتهد عقله ثابت على شيء واحد، متميز، وفرض المسألة انه مجتهد يعني حي غير تعصب، غير تعصب، مرونة مرونة، واعذر الآخر ولعل عنده وجها ولا وإلى آخره، رحمة حب. قال ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع الطلاق في الأصح، العلة نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق، والحاصل لا يعلق. خلاصة أن صاحب هذا القول يفرق بين أنت طالق وبين يا طالق، أنت طالق إن شاء يحتمل القرب لذلك يقبل التعليق، أما يا طالق ده شيء حاصل، بينادي على شيء حاصل في الذهن فلا يحتمل التعب. هذه خلاصة دليل الأصح. هاشم نفسه تقصد يعني في قلبه يعني لا ينفعه، لابد من التلخص، وده مر علينا، وده نوع من الغفلة، لأنه مر علينا أنه لابد من التلخص، الاستثناء، وقلنا المشيئة ده جزء من الاستثناء، ومن شروط الاستثناء أن يتلخص وأن يسمع نفسه، ومرت هذه الشروط قبل ذلك، السؤال ما مش لازمة، سؤال بايخ، واحيانا الشخص المحترم يطلع منه سؤال بايخ على سبيل الندره، احيانا سؤال بايخ، وكذا يمنع التعليق وكذا يمنع التعليق بالمشيئة سائر العقود والحلول كالبيع والإجارة والإقرار والعتق إن قصد التعليق، بخلاف ما إذا لم يقصد التعليق ذلك بأن أطلق أو قصد التبرك أو سبق إليها لسانه مثل ما مر أو مثل ما مر مثل ما مر حال كونه مثل ما مر وكذا، يعني نفس الحكم السابق اسحبه إلى ما نحن فيه الآن، ليس الأمر متعلقا أو مقصورا فقط على الطلاق بل سائر العقود والحلول. الحلول جمع حل ضد العقد، العقد الربط بيع وشراء وشركة وهبة وإلى آخره عقود، الحلول كالعتق والطلاق والفسخ. وكذا يمنع التعليق بالمشيئة مشيئة الله تعالى سائر العقود والحلول كالبيع والإجارة والإقرار. البيع والإجارة والإقرار، البيع والإجارة أمثلة للعقود، العتق مثال للحل، الإقرار لا هذا ولا ذا، لا يسمى عقدا ولا يسمى حلا إن قصد التعليق. أنا علي إقرار، أنا علي لزيد 10 جنيهات إن شاء الله، لا قيمة لهذا الإقرار الذي علق بالمشيئة إن قصدت به التعليق، أما إن قصدت به التبرك أو لم أقصد شيئا أو سبق به لساني لا يفسد تعليقي ويصير علي فعلا دين لزيد قيمته كذا. بعتك إن شاء الله، آجرتك إن شاء الله إلى آخره، إن قصد التعليق ضر وإن لم يقصد لم يضر. وكذا يمنع التعليق بالمشيئة سائر العقود، يمنع حصول العقد والحلول، يمنع حصول الحل كالبيع والإجارة والإقرار والعتق إن قصد التعليق، بخلاف ما إذا لم يقصد التعليق، يعني لم يقصد شيئا بأن أطلق لم يقصد شيئا أو قصد التبرك أو سبق إليها لسانه مثل ما مر. فقول المحشي اللي هو البرماوي يمنع كل عقد وحل ما لم يقصد به التبرك، انتهى قول المحشي. مرة أخرى، فقول المحشي افتح قوسا يمنع كل عقد وحل ما لم يقصد به التبرك، أغلق القوس، صوابه إن قصد التعليق، صوابه أن نزيد عليها إن قصد التعليق. متى يمنع؟ إن قصد التعليق. لماذا؟ قال لأن عدم قصد التبرك يصدق بصورة الإطلاق وسبق اللسان، يعني كأنه يقول هذا الكلام من المحشي غيره إيه؟ غير دخلي، لأنه غير جامع ولا غير مانع؟ مانع صح، يعني لأنه غير مانع، لأنه يدخل معنا قصد التبرك، يصل معنا قصد التبرك وسبح اللسان، لأنه بيقول إيه عند الإطلاق، بيقول عند الإطلاق. بالشيخ المحشي بيقول يمنع كل عقد وحل ما لم يقصد به التبرك، عدم قصد التبرك يقصد بصورة الإطلاق، يصل معنا صورتين خطأ، وهي صورة الإطلاق لم يقصد شيئا وصورة سبح اللسان، وكلاهما لا يضر في الطلب. فمقتضاه أنه عند ذلك، عند ذلك يعني عند إيه؟ عند الإطلاق وعند سبق اللسان، يمنع كل عقد وحل، وليس كذلك، بل لا يمنعه إلا إن قصد التعليق. فين؟ في الحلول والعقود. وانتهى من كلام حلول العقود، ألحقها بالطلاق. هناك فرق في العبادة، إن علق مع نية العبادة، نية الصوم، نية الصلاة، نية الحج، قال نعم العبادة كنية الوضوء وغسل وصلاة وصوم يضر فيها. النسخة القديمة يضر ولا لا يضر؟ يضر. لو عندك لا احذفها واضرب عليها، لا احذفها، احذف كلمة لا. نعم السياق، نعم العبادة كنية الوضوء وغسل وصلاة وصوم يضر فيها الإطلاق قصد التعليق، كما أن التعليق قصد التعليق بمشيئة الله أتوضأ إن شاء نويت الوضوء إن شاء الله وأنا أقصد التعليق نويت الصلاة إن شاء الله وأنا أقصد التعليق هذا يضر هذه العبادة يضر الوضوء والصلاة كذلك إن أطلق إن لم يقصد شيئا قصدت نويت الوضوء إن شاء الله فسألنا أنت قصدك إيه قصدك التعليق ولا لا قال لم أقصد شيئا هذا أيضا يضر هذا هو الفرق بقى أنه لو لم يقصد شيئا أنه لو أطلق يضر العبادة هناك في الحلول والعقود لو أطلق لا يضره لو أطلق لا يضره هناك العبادة لو أطلق يضره هذا هو الفرق الدقيق بين العبادة وبين العقود والحلول والإقرار نعم العبادة كنية الوضوء وغسل وصلاة وصوم يضر فيها الإطلاق كقصد التعليق كما أنه يضر قصد التعليق يضر أيضا الإطلاق يعني إفراغ القلب عن القصد بخلاف قصد التبرك وسبك اللسان لا يضر لا يضر العبادة فيستوي هنا مع الحلول والعقود إذا قصد التبرك نويت الوضوء إن شاء الله يقصد التبرك باسم الله الأعظم أو سبق بها لسانه لا يضره كما لا يضر هناك في الحلول والعقود بخلاف قصد التبرك وسبك اللسان يعني لا يضر العبادة والحاصل يعني الخلاصة أن قصد التعليق يمنع في الجميع إن قصد وعقد قلبه على التعليق بمشيئة الله اللي هي مجهولة أصلا لكل أحد حاشا الأنبياء إن أوحي إليهم بها فيضر هذا مستوى في الجميع في الحلول والعقود وفي العبادة وكل من قصد التبرك وسبق اللسان لا يمنع في الجميع كل من سبق اللسان وقصد التبرك لا يمنع في الجميع لا في العقود ولا في الحلول ولا في العبادة التفصيل بقى يأتي فين الخلاف يأتي فين في الإطلاق وأما الإطلاق فيمنع في العبادة يمنع وقوع العبادة يعني فهو كقصد التعليق ولا يمنع في غيرها من الطلاق وسائر العقود والحلول فهو كقصد التبرك وسبق اللسان واضح الشيخ لخصها تلخيصا ممتازا رحمه الله أي سؤال إلى هنا نعم عبادة لأن العبادة تحتاج إلى نية والعقود تحتاج إلى نية العبادة تحتاج إلى نية النية لابد أن تكون جازمة فتعليقها بشيء يمنع جزمة لابد أن تكون العبادة من شروط النية شروط العبادة أو من أركان العبادة أن تكون فيها نية ومن شروط النية شرط الفروق يعني أن يكون جازما والتعليق ينافي الجزم أما العقود أبيع ويشتري من غير منوي ألفاظ العقود ألفاظ مش معناه كده معناه التفصيل اللي قاله هنا الله يسامحك معناه التفصيل إن قصد بالمشيئة التبرك سبق بها لسانه لا يضر قصد التعليق ضر أطلق ضر التفصيل اللي قاله من شوية قال ولو علق بمستحيل تعليق بالمشيئة تعليق بمجهول هذا فرع جديد بقى لو علق بمستحيل هنفرع إثباتا ونفيا مستحيل إثباتا غير المستحيل نفيا هبدأ في الكلام على المستحيل إثباتا ولو علق بمستحيل إثباتا سواء كان مستحيلا عقلا كأن قال إن جمع بين النقيضين فأنت طالق مستحيل عقل أو شرعا مستحيلا شرعا معطوفا على عقله مستحيل شرعي كأن قال إن نفخ الله تعالى صوم رمضان فأنت طالق مستحيل شرعي أو عادة مستحيل عادة معطوف على شرعا مستحيل عادة كأن قال إن صعدت السماء فأنت طالق إيه الحكم في كل هذه المستحيلات بأنواعها الثلاثة قال لم يقع الطلاق العلة لعدم وجود الصفة المعلق عليها قال واليمين منعقدة اليمين منعقدة يعني هذا الكلام ليس لغوا فرق بين كون الطلاق لم يقع وبين كون اليمين منعقدة فاليمين لازالت منعقدة طب ايه الفائدة يعني في ثمرة من هذا الكلام طبعا في ثمرة انظر الى الثمرة قال فعدم وقوع الطلاق لا يقتضي عدم انعقاد اليمين. ثمره ويترتب على ذلك أنه لو حلف بالله أنه لا يحلف حنث بما تقدم. ماذا؟ لأنها يمين منعقدة. هو حضرته قال حلف قال والله لا أحلف، ثم قال لو صعدت إلى السماء فأنت طالق. صحيح لا تطلق، لكنه يكون حانسا في يمينه. هذه الثمرة، ثمرة أنه لا تطلق لكن اليمين منعقدة. فلما كان قد سبق وحلف أنه لا يحلف والله لا أحلف، فقد حنث عليه كفارة اليمين. نقرأ مرة أخرى، لم نكمل، يكمل في تعليق بالمستحيل نفيا ثم نجمل بعد ذلك. بخلاف ما إذا علق بمستحيل نفيا، إذا حنث بما تقدم لأنها يمين منعقدة، بخلاف ما إذا علق بمستحيل نفيا كأن قال إن لم تصعد السماء فأنت طالق، فإنه يقع الطلاق حالا، وهذا مر عليه. لذلك قال كما في مسألة الهاون على المعتمد كما تقدم. تقدم في ما هي الصورة التي تقدمت إن كنتم تذكرون وأظنكم لا تذكرون، مرت علينا صورة الهاون ده. تفضل. أيوة، وجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكسره على رأسك فأنت طالق. أحسنت. إن دخلت الدار فوجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكسره على رأسك فأنت طالق. الحكم في هذا إيه؟ أنه يقع حالا، يقع الطلاق حالا فورا، إلا أنه علقه المستحيل نفيا، لأن الهاون ده لا يكسر على الرأس، لا الرأس تكسر ولا يأس بالله، والهاون لا يكسر، اللي هو أداة الطحن بالحديدية، نطحن بها الحبوب أو نكسر بها الحبوب. الهاون الحديد إذا ضرب به رأس الإنسان في العادة الرأس والعياذ بالله يتكسر والهاون لا يتكسر. فهو علقه على مستحيل نفيا يقع حال، بخلاف المستحيل إثباتا، بخلاف التعليق على مستحيل إثباتا لا يقع الطلاق بكل أنواع المستحيل الشرعي والعقلي والعادي، مر علينا قبل ذلك. يبقى هو الشيخ تكلم على تعليل المشيئة الله سبحانه وتعالى، خلينا نفكر هل هو التعليق ب تكلم هنا على التعليق بمشيئة الله تعالى. تفرق بين ما إذا قصد التعليق، بينما لو أطلق يقصد شيئا، أطلق يعني لم يقصد شيئا، أو لم يعرف قصده من عدمه، أو قصد التبرك، أو سبق بها لسانه. قصد التعليق حكم يا أخوانا، حكم يا حضرات الأفاضل، يقع الطلاق ولا يقع الطلاق؟ لا يقع. واحدا من هذه الأربع يقع، لا يعني لا يقع، واحدا من هذه الأربع لا يقع. الشيخ تكلم على التعليق بمشيئة الله تعالى، مثلها التعليق بمشيئة الملائكة، تعليق مشيئة الله تعالى أو ملائكته الكرام. أيضا أننا لا نعرف ما الذي نوج به، ما الذي شاءه إسرافيل، لا حيلة لنا، لا قبل لنا في أن نعرف مشيئة واحد من الملائكة الكرام رضي الله عنهم السلام. هكذا مشيئة للآدميين، الآدم الآدم دي ممكن معرفتها، دي كتعليق بما لا يعلم، هذا تعليق بما لا حيلة في العلم، تعليق الآدم حسب علقت ومشيء الزيت فإن شاء الزيت وقع إلا ما شاء لا يقع. فحسب الحكم هنا حسب مشيئته مشيئة الأدب. يعني التعليق بما لا حيلة في معرفته الحكم فيه كما ترى. قصد التعليق لم يقع الطلاق إن قصد واحد إن أطلق أو لم يعرف قصده أو تبرك أو طلق بها لسانه وقع الطلاق، يعني كأنه لم يعلق. إن علق مشيئة الأدب فحسب مشيئة الأدب. لو أموت لو علق مشيئة الميت فكان يبلغ لم عضل لا يقع. لو علق مشيئة الأدب لأنه لم يعلق مشيئة الأدب يلحق يلحق لأنه لا حيلة في معرفة. أنا ممكن أن يكون له مشيئة لكن الميت ليس له مشيئة لأنه يعلق بالمستحيل. ما حكم التعليق بالمستحيل؟ قال يفرق بين نفيا وإثباتا. إثباتا نفيا. قال في حالة النفي وقع حالا الحكم وقع حالا تذكر مسألة الهاون والهاون في الحقيقة هي أشياء هاون في ضمتين بواوين وهو الأولى مضمومة ثم استثقلة الواو الثانية للتكرار فحذفت فصارت الهاون. لكن ليس هناك في العربية فاعل مش فاعل في العربية ففتحت الواو فصارت هاون لكن اسمها هاون استثقلهم الواو الثانية فحذفت صارت فاعل ليس هناك صيغة على اسم فاعل في العربية. قالت الهاون انه قال لها مر علينا قال لها ان دخلت الدار فوجدت شيئا من متاعك فلم اكسره على رأسك فانت طالق. مر علينا في الفاظ الصريح فاتي بصفحة 145 في زائد 145. أما في إثباتا بأنواعه الثلاثة المستحيل العقلي الشرعي والعادي. كان العادي إن صعدت إلى السماء إن صعدت إلى السماء هذا مستحيل عادي لأنها ممكن أن تصعد إلى السماء عقلا. العقل لا ينفي أن الإنسان يصعد إلى السماء لكن العادة لم تجري بهذا لا يقع. الحكم أنه لا يقع الثلاثة لا يقع. الشرعي كما لو قال لها إن نسخ الله تعالى الصوم فأنت طالق إن نسخ باب علقه بمستحيل شرعي. لماذا هو مستحيل شرعي؟ لأن الإسلام قد تم والدين قد كمل والصوم لا يقبل النسخ. الشريعة الخاتمة الناسخة غير المنسوخة لا تقبل النسخ تبقى إن شاء الله تعالى إلى أن يرفع الله تعالى القرآن غير قابلة للنسخ. العقل مثل له باستماع النقيضين أن النقيضين أمران وجوديان لا يرتفعان ولا يجتمعان لو الشيء وتليسه أنت قائم ولست قائم في نفس الوقت إن اجتمع هذان النقيضان فأنت طالق. هذا مستحيل عقلي لأنه لا يمكن عقلا لا يقول بذلك عاقل مسلم أو كافر أنه يجتمع النقيضان. فإن علقوا إثباتا بمستحيل عقلي شوف عبد الله دي عندنا جائزة عشان هو الوحيد اللي افتكر المسألة الوحيد ده شيء مشرف ولذلك لما كان الوحيد سيأخذ جائزة كبيرة. نعم عندك سؤال وعندك نوصل ونسأل إن شاء الله. نعم ارفع صوتك لأنك تسمع إخوانك ليس فقط الأستاذ. نعم حنس لما علق من الشيء لما علق لما خرج الكلمة دي من بقه والله قال والله لا أحلف، تقصد هذا الفرع؟ والله لا أحلف. وبعد ذلك قال إن صعدت السماء فأنت طارق، لما قال هذه الجملة أخرجها من فيه فقد حلف. قبلها ازاي؟ طيب احنا بنقوله لما ينشف، لكن قبلها ازاي يعني؟ والله لا احلف وهو قاعد سالم غانم لا بيقول ولا بيعيد، لا حلف ولا شيء، هيحلف ليه؟ الغل معلش تقول ايه؟ ايه؟ لا يستطيع. انت قلت يصعب، بلاش غلاس، قلت لي يصعب مش لا يستطيع. يصعب بس يصعب يعني نروح له. لا ما تنفعش. ما نلازم نروح له تقول يصعب فرض المسألة، أنا ماشي مع فرض المسألة اللي أنت قلتها لي، يصعب الوصول إليه، يعني إيه؟ يعني تتجشم في الوصول إليه صعوبات كثيرة، خلاص روح. هي بتاعك هذا الفرض. حسب المشي. ما قدرناش نوصل له، مشي ماشي الفرض بتاعك. لأن أنت قلت يصعب. عايز القاعدة الثانية يبقى يستحيل الوصول إليه، يبقى دخلنا في المستحيل. إثباتا ولا نفيا؟ لو إثباتا يبقى لا يقع، نفيا يبقى يقع حال. نقرأ مرة أخرى. ولو علق بمستحيل إثباتا، سواء كان مستحيلا عقلا كأن قال إن جمع بين النقيضين فأنت طالب، أو شرعا كأن قال إن نسخ الله تعالى صوم رمضان فأنت طالق، أو عادة كأن قال إن صعدت السماء فأنت طالق. حكم لم يقع الطلاق، العلة لعدم وجود الصفة المعلق عليها عدم. قال واليمين منعقدة، فعدم وقوع الطلاق لا يقتضي عدم انعقاد اليمين. إذن هناك ثمرة؟ نعم هناك ثمرة، ويترتب على ذلك أنه لو حلف بالله أنه لا يحلف حنف بما تقدم. يقدم له قوله إن صعدت السماء فأنت طالق، إن اجتمع النقيضان فأنت طالق، إن مسخ الله تعالى صوم رمضان فأنت طالق إلى آخره. العلة لأنها يمين منعقدة، لأنها هي إيه؟ هذا التعليق، التعليق بالمستحيل يمين منعقدة، يعني ليس لغوا من الكلام، منعقد يعني ليس لغوا من الكلام، لكنه لا يقع فيها الطلاق. بخلاف ما إذا علق بمستحيل نفيا، كأن قال إن لم تصعد السماء فأنت طالق، فإنه يقع الطلاق حالا، كما في مسألة الهاون على المعتمد. مسألة خلافية، لما المعتمد يا فارس يعني مسألة خلافية وفيها قولان، والمعتمد أنه يقع حالا. مش معنى عقلا يعني، مستحيل عقلا، مش معنى جبت عقلا بالذات هي الدين مضايقاك يعني. ايه اللغو فيها يعني؟ ايه اللغو اللي فيها؟ ايه اللغو اللي فيها؟ ايه؟ قول انت، انت اللي تقول لي ايه اللغو اللي فيها؟ حلو قوي، ملهاش اي معنى، يبقى ده لغو الذات. الطلاق لا يقع. اللغو اللي انت بتسميه لغو هو مش لغو. لكن الطلاق لا يقع، المعلق عليه لا يقع. أنت طالق، فين اللغو اللي فيه بقى؟ أنت طالق ده لغو؟ مش لغو. لو اجتمع النقيضان، الله علقته على مستحيل إثباتا، لا يقع الطلاق، يعني هو لا يحصل. لكن مش لغو، كلام مش لغو، فين اللغو اللي فيه؟ حاجة تانية. ولو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فرع جديد. ولو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها، وقع المنجز على الراجح، لأن أرض مسألة خلافية يا يفاق على الراجح، يبقى مسألة خلافية. سأذكر الأقوال الأخرى الآن مرة أخرى. الفرع يقول إيه؟ ولو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله، يعني قبل طلاقي لك ثلاثا، فطلقها، يعني فعل الذي علق عليه، فطلقها، الحكم وقع المنجز، المنجز اللي هو الطلاق، اللي هو الطلقة التي أوقعها على الراجح، ولا يقع معه المعلق. قال للدو ازاي يعني؟ قال لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجد. ليه؟ لأنه زائد على عدد الطلاق. الإنسان يملك ثلاث طلقات فقط. لو كان وقع المعلق اللي هو فأنت طالق قبله ثلاثا وهو يبقى الذي نجده الآن لم يقع لأنه لا يطلق رابعة بعد أن طلق ثلاثة، فأدى وقوعه إلى عدم وقوعه. مرة أخرى، لأنه زائد على عدد الطلاق، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق، وإذا لم يقع المنجز اللي هو الطلقة التي أوقعها لم يقع المعلق اللي هي ثلاث تطليقات، فأدى وقوعه إلى عدم وقوعه. أدى وقوع الطلاق المنجز إلى عدم وقوع الطلاق المعلق، وأدى وقوع الطلاق المعلق إلى عدم وقوع الطلاق المنجز. هذا هو عن الدور، ترتب شيء على ما يترتب عليه الشيء، ترتب الشيء على ما يترتب عليه الشيء اللي هو الدور، والدور باطل. هذا هو الراجح. في قول آخر، طبعا قال على الراجح يعني في قول آخر بس ضعيف، ولذلك صدره بقيل فقال وقيل لا يقع شيء، يعني لا المعلق ولا المعلق عليه، لا المنجز ولا الذي قبله. قال لأن وقوع المنجز يقتضي وقوع المعلق، ووقوع المعلق يقتضي عدم وقوع المنجز، وهذه المسألة تسمى بالسريجية لعلة، لأنها نسبت لابن سريج وجرى عليه كثير من الأصحاب يعني أفتوا به. قال ولكن الأول أنه يقع المنجز هو ما صححه الشيخان رفيعي والنووي. قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام يعني لا يجوز التقليد في عدم الوقوع لما قاله ابن الصباغ من أن ابن سريج برئ مما نسب إليه فيها. فكان الذي نفتم إليه المسألة وهو ابن سريج، ولذلك سميتموها السريجية، هو نفسه برئ منها. أنا أقولها أنا بريء منها، أنا لا أعتقدها، أنا لا أدين الله تعالى بها. فابن الصباغ قال إنه برئ منها، ولذلك الشيخ عز الدين قال لا يجوز الإفتاء بها ولا التقليد بها، والعمل هو ما عليه الشيخان من أن الراجح أنه يقع المنجز لا أنه لا يقع لهذا ولا ذاك كما نسب لابن سريج فيما سميت بالمسألة السريجية. مرة أخرى، ولو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها، الحكم وقع المنجز على الراجح، وقع الطلاق الذي أنشأه سواء كان طلقة أو طلقتين أو ثلاثة، المهم المنجز يعني لم يقع المعلق ولا يقع معه المعلق. العلة للدور، الذي لم يقع هو المعلق فقط، أما المنجز فيقع. المعلق لم يقع ليه؟ قال للدور، لأنه لو وقع المعلق اللي هو الثلاث قبله وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز، هي الطلقة أو طلقتين أو طلقتان أو الثلاث التي أنشأها. العلة لأنه زائد على عدد الطلاق، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق، فأدى وقوعه إلى عدم وقوعه، ولذلك المنجز فقط هو الذي سيحسب. المنجز فقط إن طلق فأنت طالق قبله، سمير يعود على الطلاق ثلاثا، إذا طلقتك أو إن طلقتك فأنت طالق قبله، قبل الطلاق الذي سأنشره طلقت في غدا أي أيه، فأنت طالق قبل هذا الطلاق الذي سأنشره قبله ثلاثا فطلقها، لابد أن يطلقها حتى يحصل المعلق عليه، المعلق عليه هو يطلقها. قال أنت طالق طلقها فعلا. يلا بقى نأتي بالمعلق اللي هو أنت طالق ثلاثا قبل هذا ثم هذا، كأن هذا حصل أولا ثم هذا حصل ثانيا. كان أنه قال إن طلقتك أن تطلق قبله ثلاث. هذا لو حصل أولا هذه الطلقة لا تقع. طلق ثلاثا فقط. طلق ثلاثا فقط فلا يقع الرابعة. قال لو حصل المنجد ثم أثبتنا وقوع المعلق لمنع وقوع المنجد للدور فنبطل هذا. حصول المنجد يمنع وقوع المعلق لأنه لو ثبت حصول المعلق يترتب عليه بطلان المنجد. فالحكم المنجد فقط وقع المنجد. قابل قال يلغو الاثنين. ليه؟ قال هذا يحصل دور في الاثنين. أنت طالق فأدي لو خذ طلاق قبله ثلاثة وخذ طلاق قبله ثلاثة من الحقوق أنت طالق فيلغو الاثنين. هذا مرجوح والراجح أنه يثبت المنجد فقط. أنت طالق أو أنت طالق طلقتين أو ثلاثة. هقرأ مرة أخيرة قبل أن نسمع الأسئلة. ولو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة فطلقها وقع المنجز على الراجح ولا يقع معه المعلق العلة للدور لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز لأنه زاد على عدد الطلاق. إذا لم يقع المنجز هو أنت طالق لم يقع المعلق فأدى وقوعه إلى عدم وقوعه. ها نمسك هنا بقى. فأدى وقوعه أي وقوع المنجز إلى عدم وقوع المعلق فيلغو المعلق فيثبت المنجز. هذا هو الراجح. وقيل مقابله وقيل لا يقع شيء لأن وقوع المنجز يقتضي وقوع المعلق وقوع المعلق يقتضي عدم وقوع المنجز. فهذه المسألة تسمى بالسريجية لأنها نسبت لابن سريج وجرى عليه كثير من الأصحاب لكن الأول هو ما صححه الشيخان. قال الشيخ عز الدين لا يجوز التقليد في عدم الوقوع لما قاله ابن الصباغ من أن ابن سريج بريء الهمزة لو سمحت على الياء مش على السطر اللي على السطر هنا بريء لكن إما تقرأها بريء وإما تقرأها بريء بريء هو نفسه بريء. هذا أدعى أقوى في عدم نسبة الشيء لابن سريج بريء مما نسب إليه فيه غير لما نقول بريء. بريء نحن ندعي وراءته لكن هو نفسه بريء في الحقيقة. عندك سؤال دور في الاثنين دور في أحدهما. قول المرجوح أنه لا يقع أي منهما نبين على الدور فيهما أنه قال أنت طالق يترتب عليه الوقوع ثلاثة قبله وهذا الوقوع ثلاثة قبله يترتب عليه عدم الوقوع هذا يعني هذا هو الدور وقال لا يقع. أما القول الراجح يقول إيه؟ يقول لو قال أنت طالق لا يقع أنت طالق ثلاثة. ليه؟ أنه لو وقع ثلاثا قبله لم يقع المنجز. إذا بمجرد قولي أنت طالق ألغينا هذا وأثبتنا هذا إعمالا لكلامه ما أمكن فمعنى إيه؟ معنى نحن نلغي هذا الكلام. معنى إيه خلنا في الحقيقة نلغي هذا الكلام ونثبت ما قاله. يعني لما قال إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا هذا وحده لا يقع به طلاق. إن دخلت الدار فأنت طالق لا يقع به طلاق إلا إن دخلت الدار. إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا بمجرد لا يقع به طلاق إلا إن قال أنت طالق ألغي هذا الكلام وأثبت لنا هذا المنجز. هذا قول الراجح. قال الراجح يقول إذا أعملنا هذا التعليق سيترتب عليه الضرب خلاص نلغي هذا التعليق ونتمسك بالتنجيز الذي فعله. هذا التنجيز الذي فعله قول المرجوح اللي هو المنسوب لابن سريج انه يحصل الدور فلا يقع لا المنجد ولا المعلق. لا المنجد هذا هو المنجد والمعلق هو المنجد ويترتب عليه وقوع الطلاق قبله ثلاثة، لا تقع واحدة ولا تقع ثلاثة، لكن هنا اثنتين لا تقع اثنتين ولا ثلاثة. نعم. دي فرعيات. لا ده الشافعي. فين الإجماع؟ فين هو الإجماع؟ المجمع عليها؟ مفيش مسائل مجمع عليها في الفقه. ماذا مفيش مسائل مجمع عليها في الفقه؟ كل حاجة فيها خلاف. من خارج الشيخ بيقول كأن دخلت الدار فأنت طالق فتطلقه إذا دخلت. قال قوله كأن دخلت الدار فأنت طالق، الشيخ بن المحاشي بيقول ولو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت حائطا وهو أي زيد يسمع، ولو بقصد زيد لم يحنث في أصح الوجهين. في خلاف، والأصح أنها أنه لا يحنث يعني لا تطلق، لعل لأنها لم تكلمه حقيقة رغم أنها قصدته. قال لها لو كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت حائطا وزيد يسمع وبقصد إسماع زيد، لكن لم توجه الكلام إلى زيد. خلاف، والأصح أنه لا يحنث يعني لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنها حيث اللغة والعرف لم تكلم زيدا، لأنها لم تكلمه بل كلمت الحائط. فرع آخر ولو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت أباها أو نحوه من محارمها طلقت، لعل لأنها كلمت رجلا. فإن قال أي الزوج المطلق قصدت المعلق يعني قصدت منعها من مكالمة الأجانب قبل منه ولم تطلق. فرع اللي معانا قال لها إن كلمت رجلا فأنت طالق فتطلق بكلام أي رجل أجنبي أو محرم، إلا إن قال قصدت بهذا التعليق على تكليمها الرجل، هذا التعليق بين الرجل قصدت الأجانب لا المحارم، يقبل منه لأنه يحتمل رفضه محتمل ولا تطلق. دخلت الدار فأنت طالق، انتهى هنا الكلام. في أي سؤال قبل أن نشرع في كلام جديد؟ نعم. مش ما فيش أي ممكن تجي يمين شمال بدل ما احنا بنكلم بعض من خلال العمودين كده الله يسامحك. تاني لو سمحت أي مسألة لو سمحت في أي مسألة اتفضل. فين القياس ده يا أخي الكريم؟ انت خليني بس امشي معاك عشان امشي معاك بس. فين القياس؟ بس انا مش لاقي القياس اللي بتقول عليه ده. ده غير مسألة لو طلقتك فانت طلق قبلها ثلاثة، اي علاقة بينهم الاثنين خالص؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خالص، مستحيل عقلا يعني اجتماع النقيضين، هي العقلا يعني اجتماع النقيض شرعا مش عقلا، لان الشرع بيقول ان ما فيش اكتر من ثلاث طلقات، لكن كان ممكن الشرع يقول والله الطلاق اربع. العقل مستحيل، العقل هو اجتماع النقيضين اخي الكريم، مستحيل العقل هو اجتماع النقيضين، يعني العقل يا ابا مش دعوه بالشرع. نتصور كده ان الشرع يقول لنا الطلاق عشرة في منع، العقل لا يقبل. سؤالك ايه؟ هذا ايه تاني؟ لا ننسبه دي مسألتين، لا ننسبه لان هو نفسه بريء. هننسب ايه؟ الشيخ ابن الصباغ بيقول كده لما قال ابن الصباغ من ان ابن سريج بريء. انا لما قلتش يا اخوان كتير من المسائل بتنسب الى العلماء ولم يقولوها، قد يبرؤون منها وقد نسمع براءتهم وقد لا نعرف براءتهم الا يوم القيامة. كتير الشيخ فلان قال والرئيس الفلاني قال ورئيس الوزراء قال وما قالش حاجه. دي مسألة ان سريج ما قالش، هو نفسه بريء وابن الصباغ المماش. أما ليه لماذا لا نقول بهذا الفكر؟ بلاش ابن سراج، بلاش ابن سراج قال، لكن هذا الفكر ممنوع ليه؟ ده سؤال حضرتك. ممنوع لأنه يترتب عليه الدور، والدور باطل. ما أمكن تصحيح كلام المكلفين نرتكبه. عندنا قاعدة من تصحيح كلام المكلفين ما أمكن، تصحيح كلام المكلفين ما أمكن. فلما نمشي على الكلام المنسوب لابن سريج دوت حيترتب عليه الدور، والدور باطل، فنلغي كلامه، ونحن مطالبون بتصحيح كلام المكلف العقلاء. يعني العقلاء ما أمكن، العقلاء أيا كان الرب سبحانه وتعالى، ما ينفعش نلغي كلامه أو نقول هذا الكلام مش مفهوم نلغيه، لا، نصححه ما أمكن ما دام عندنا إمكانية. الرسول عليه الصلاة والسلام، العقلاء عموما ما أمكن تصحيح كلام العقلاء، نرتكب إلى ذلك كل سبيل يصحح لنا كلام العقلاء. الراجح يقول إيه؟ يقول حلولي المعلق إذا طلبت أن ترتب عليه صور ثلاثة قبل الواحدة فيكون أربعة، ونأخذ المنجز. خلاص هاي خلصت الأسئلة؟ تفضل. المنجز أنت طالب. يعني هل يذكر في اللفظ؟ هل يذكر في إيه؟ في اللفظ إن طلبت أنت طالب. المنجز حتى الآن؟ حتى المنجز يعني أنت طالب. إن طلقتك فأنت طالق قبل أو سنة، ده اسم معلق. كل لفظ معلق؟ طلاق معلق، آه. إن دخلت الدار فأنت طالق، اسمه إيه ده عندك؟ يعني كل لفظ معلق؟ ركك من هذا، إن دخلت الدار فأنت طالق، اسمه إيه ده في الفقه؟ ما رأيك؟ إن دخلت الدار فأنت طالق، اسمه إيه؟ منجز ولا معلق؟ كله اسم معلق؟ آه، كله اسم معلق، هو ده كله اسم معلق. في الفقرة الثانية، وهو قوله إن كلمت زيدا فأنت طالب، بناء على أن العام يخاطب بالنية بالقصد. مسألة إن كلمت زيدا فأنت طالب؟ نعم. كلمت جدارة؟ صورة ثانية بس. ليه صورة إيه؟ إن كان إن كلمت رجلا. رجلا؟ نعم. زيدا بقى. رجلا فأنت طالب. هل هذا بناء على أن العام يخاطب بالنية؟ يخاطب بالنية. لأن الرجل ده يحتمل يكون الرجل الأجنبي، ويحتمل يكون الرجل العام. ولما كان الغالب أن المشاكل تنشأ من أنه يعني يمنعها، يعني الغالب في البيوت أنه يمنعها من كلام الأجنبي مش من كلام المحال. يعني ما غرضه في أن تكلم النساء فقط دون الرجال؟ فيش غرض يعني معتاد. الغرض المعتاد أنها كلمت فلانا من الأجانب فقط، خاص يعني مش بس زيد الأجنبي ده، أي رجل أجنبي هتكلمي هتبقي طالب، بس لم يقل كلمة أجنبي. أي سؤال قبل أن ندخل في كلام جديد؟ نعم. لا، ده دواء. إن دخلت الدار أطلقك، دواء. فإما أن ينفذ وعده، وإما أن يكون عيلا ولا يطلقها، خلاص. لا، ما عليهش كفارة يمين على المفتى به، لكن عليه كفارة يمين في كتب الفقه. كتب الفقه في المذاهب عليهم كفارة يمين، المفتى به لا كفارة. خلاص، يبقى أمها في الرضاء، لأنه أمها في الرضاء. أضمر المفتى. هي رغب دي بيقول الشيخ اللي بيخفض صوته ومش عارف ليه، لو ذهبت إلى أمك فأنت طالق، ويقصد أمها في الرضاعة، ولم يصرح بأنها مثلا إنما أضمرها، يحتمل زي كلمة رجل فألنا قال قفضت أمها في الرضاعة، يعني أمها فعلا. خلاص يبقى مش تطلق، راحت لأمها النسبية مش تطلق، لأنه قصد أمها في الرضاعة، كان لها أم في الرضاعة ولم يكن لها أم في الرضاعة. أي سؤال؟ ليس على سبيلي؟ خلاص. فاهم. يعني ركب الكلام كويس وبعد درس نبقى أفهم منك، لأن أنا مش فاهم أنت بتقول إيه. شيخ. يعني إيه؟ حالك يا رب. يعني ايه الفرق؟ السؤال ده ما معناه اصلا، ما الفرق؟ الشيخ بيسأل بيقول ما الفرق بين ان الافتح ما فيش كفارة يمين وكتب الشفعية فيها كفارة يمين؟ مش ده السؤال بتاعك؟ ايه يعني السؤال ده؟ يعني ايه ما الفرق بين الافتح وبين كتب الشفعية؟ يعني ايه السؤال ده؟ انا مش فاهم السؤال عشان اجاوبك عليه، انا مش فاهم. مين قال ان الافتح بياخد من كتب الشفعية؟ بيقول المفتى بيه يعني في الديار المصرية، مفتى بيه في الديار المصرية، وحد قال ان الديار المصرية بتفتي بكتب الشفعية؟ انت عندك المعلومة دي ان مصر بتفتي بالشفعية؟ من ضمن من الطبيعي اذا تاخد الشفعية وبغير الشفعية معمول بيه الفتوى. خلاص دي مفهوم الحمد لله. يلا بل بعد كده ايه ذهبت ناسية الحكم ايه لا يقع الطرف إذا لم يقعد علق. إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، وذهبت ناسية لا يقعد طرف لأنها لم تذهب. وانحل اليمين كمان عشان كمان أغيظك أكثر. انحل اليمين، حل اليمين لو راحت بعد كده ما يحصلش حاجة متعمدة. عند الشافعي. طيب نقرأ على الهامش. والطلاق لا يقع إلا على زوجة، وحينئذ لا يقع الطلاق قبل النكاح، فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا كقوله لا طلقتك، ولا تعليقا كقوله لا إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. نقف هنا أنا وتكلم على هذه السطور القليلة وهذه الجمل القليلة، تكلم فيها على محل الطلاق، أن الطلاق لا يقع إلا على زوجة أو من هي بمثابة الزوجة كالرجعية. الطلاق لا يقع إلا على زوجة أو من هي بمثابة الزوجة كالرجعية. وهذا ينفعنا كثيرا فيما لو طلق زوجته ولم يرجعها. يحدث كثيرا جدا ويغفل فيه كثير من المتصدرين للفتوى، هم ليسوا أهلا للفتوى الحمد لله في مخارج من هذه الأمور، أنه يأتي إليك فيقول لك طلقت زوجتي ثلاث مرات طلقت فيها زوجتي، احكي طلقتها فقلت أنت طالق. طيب وكانت في حي، كانت في حي. طيب فسألت الشيخ رمضان فقال لي الطلاق في الحيض لا يقع، قلت الحمد لله إذا لم تقع هذه الطلقة هذا الكلام لغو، تمرت الحياة وبعد ذلك طلقتها مرتين. بعد ذلك المرة الثانية كانت إمتى؟ المرة الثالثة كانت إمتى؟ المرة الثانية بعد 10 أشهر، بعد كده أرجعتها في العدة، وبعد كده المرة اللي بعد كده بعدها بشهر شهرين إلى آخره. ثلاث طلقات يا فضيلة الشيخ. قلت له لا، طلقة واحدة بس. إزاي؟ قلت له ما الشيخ رمضان لما قالك إن الطلاق في الحيض لا يقع ضللك، بل الطلاق في الحيض يقع، وقد طلقت منك في أول مرة، ولما لم ترجعها انتهت العدة من رجعة فبانت منك امرأتك بينونة صغرى، فوقعت الطلقة الثانية والثالثة في غير محل. هذا هو الذي ينفعنا، أن الطلاق لا يقع إلا على زوجة أو على من هي بمثابة الزوجة وهي الرجعية. فالطلقة الثانية والثالثة في الصورة التي ذكرتها الآن وقعت فيها الطلاق على غير زوجة، لأنه لما طلقها ثانيا وثالثا وقعت وهي غير زوجة، لأنها قد بانت منه بينونة صغرى عندما طلقها أول مرة ثم لم يرجعها. هذه مسألة سهلة بسيطة، ومع ذلك رأيت والله، لا أقول هذا يعني فقط لاعتبار لم أذكر الشيخ، رأيت واحدا من الكبار المتصدرين، كبار مش حتى بتوع الفضائيات ولكنها بل من الكبار، جاءته مسألة معقدة والله يا شيخ عويدة، جلست فيها مع أصحابها يمكن قرابة الربع تلت ساعة وحاول أدمخ رجل في الآخر، كنت وقعت الطلقات الثلاثة. لما ذهبوا إلى الشيخ اجرى حوارا من في اقل من 15 ثانية. ايه اللي حصل؟ قال له طلقت 3 مرات. قلت له انت طلقت 3 مرات؟ قال له خلاص سيبك الطلاق. لم يسأله الاولى كانت امتى ولا حصل رجعة ولا حصل الثانية امتى ولا حصل رجعة ولا اي تفصيل. ده من الغرائب. هو شيخ كبير واستاذ والى اخره. نعم اخي الكريم. بيمشي الديار المصرية في كل ديار المسلمين. في مفتبيه في المؤسسات الرسمية في كل ديار المسلمين. شرقا وغربا شمالا وجنوبا انه لا يقع. طلاق البدع انه يقع. طلاق البدع يقع. كل ديار المسلمين شرقا وغربا في المؤسسات الرسمية. نعم. وطئ شبهة. جهل. لأنهم مشوا على رأي رمضان. الشيخ رمضان قال لهم الطلقة لم تقع. فضلاه. فما كان بينهم حتى لو كان في ولد. الولد ينسب إلى في وطئ الشبهة. الولد ينسب في الوطئ الصحيح. في الزواج الصحيح. وفي وطئ الشبهة. فما فيش مشكلة إلا في استفتائهم من لا يحق له الإفتاء. المشكلة التي وقعت منهم أنهم ذهبوا إلى أو ذهب هو الرجل أو الرجل المرأة ذهبوا إلى من لا يحق له الفتوى. هذه الخطأ الذي يجب عليهم التوبة منه. أما المعاشرة هو لم يتعمد أن يطأ امرأة أجنبية. لأن الذنب إنما يكون أو الإسم إنما يكون عن عمد وعن علم وعن عدم إكراه. لابد من توفر ثلاثة أشياء: علم وعمد واختيار. قال لو كنا نستمع إلى التربية لكل عدم الوقوع. المشي وخلف الطريق لعبد الله الجمل. هذا تريد؟ أصل خلاف ضوء يعني. هو خمر من حد قلب على. جميل. أعلم أنه في خلاف، بس مش قوي أولاً، لكن فيه خلاف. وأنا الآن لم أقل أنه ليس فيه خلاف. أنا قلت المسألة ليست خلافية. الأستاذ سألني. وقبل ما يسألني قلت ان الطلاق البدع يقع. ما قلتش ابدا لم انفي وجود الخلاف. لم انفي مطلقا في كلامي وجود الخلاف. وقبل الشوكاني خلاف موجود قبل ما الشوكاني يتولد حتى. يعني نكمل. اذا الفرع الذي معناه عن اخي. ممكن لا. ممكن يوجب الاسم. نقل الفتوى ممكن يوجب الاسم. لأنه قد يكون الناقل يسيء الفهم ويسيء النقل، فليس كل كلام ينقد. مين اللي وجد؟ هذه المشكلة. ليس لهم حق في ذلك. هذا يحتاج إلى عالم، إلى مجتهد، إلى مفتي. هذا هو الذي يضيع الدنيا ويفسد الأحوال. والمشكلة تحدث من اضطراب هذا النقل اللي بتقول عليه حضرتك مع القضاء. تصور حضرتك لو راح نقله قال على فكرة في فتوى في رأي للمجتهد الفلاني بأن الطلاق البدعي لا يقع، فعاشرها ثم رفعت أمرها للقاضي. والقاضي بيحكم بما عليه القانون، والقانون اختار فيه الحاكم ماذا بأن الطلاق البدعي يقع. بأي الحال بلاش. راح تزوجها رجل. هذه المرأة التي طلقها زوجها بدعية، طلقها في الحيض، علم أنه طلقها في الحيض، فقالوا له على فكرة في مخرج. كلام الحيض بتقول في مخرج. ايه المخرج؟ قالوا والله في العلماء الفلان الفلاني والمجتهد الفلاني قال لا يقع الطلاق. الحمد لله لم تطلق ولم يرجعها. ست سمعت بأذنها طلاقة. خلاص انتهت العدة. ما حكم هذه المرأة عند الله؟ رد علي لو سمحت. ما حكم هذه المرأة التي سمعت طلاقها بأذنها وانتهت عدتها؟ ما حكمها عند الله؟ نعم نايف نايف يا فندم. دي طالق انتهت ما لها. انت طالق. انا بكلمك ما حكمها بعد ان انتهت عدتها. مش طالق بقى. دي بانت. ما بانت بانت بينونة صغرى او كبرى الله اعلم. خليها بينونة صغرى. المرأة التي بانت هل يجوز ان تتزوج باخر؟ طب راحت وتزوجت باخر فصاحبنا رجع وقال على فكرة انا دي مطلقتش. يبقى كده جمعت بين زوجين. يلا حلل المشكلة. صاحبنا لما ذهب للمشايخ إياهم حلوا المشكلة. دي مش حل، ده تعقيد للمشكلة. أنت تظن أنه رحمة وحل، هذا غير صحيح، لأنه لما بيقول لها كلام أو يقول له كلام مخالف لما عليه العمل والقانون المنضبط الذي عليه حياة الناس ويعقد المشكلة. انظر إلى هذا، ده مثال والأمثلة كثيرة على الجرار زي ما بيقول. ذهبت بعد ما انتهت العدة وتزوجت بآخر، كسبت حراما، لا ده هو راح بقى بعد ذلك راح قال القاضي للحياة، حضرة القاضي دي جامعة بين زوجين، أنا زوجها الحقيقة مش زوجها وطلقها خلاص. لازم النظر أيها الإخوة الكرام، نظر إلى ما عليه الأوضاع القانونية التشريعية، لأن للحاكم أن يختار من مذاهب المسلمين ما يشاء. الحاكم أن يقيد المباح، يختار عنده طيف خلاص، خليه رأي قوي واجتهاد وخلاف قوي، خليه عندنا طيف من الـ من الـ من الأحكام الفقهية مذاهب المسلمين. الحاكم اختار أحد المذاهب وأمر بالحكم به، قال والله يا حضرة القضاء، يا قاضي القضاء، ويا وزارة العدل، ويا قضاة البلد، اقضوا بالحكم الفلاني بالمسألة الفلانية بالمذهب الفلاني في المسألة الفلانية، وهو أنه وقوع الطلاق البدني. ما جاوز الحق ولا الصواب، لأن رأي مجتهد في نفس الوقت هو حاكم له أن يقيد المباح، أن يختار من مذاهب المسلمين ما يشاء. وحضرته راح للمشايخ وقالوا له الطلاق لا يقع، عشان ده مخرج. مين قال انه مخرج؟ ده مطب، دي حفرة، دي وحدة. ده من الـ من الـ من الغفلة عن الواقع وعن عدم القوة. ايه ما هو اصدر خلاص عدد. لو اصدر من حقه ان يختار. انا بقول عشان كده قلت لحضرتك ان مفيش في ديار المسلمين كلها، حتى عند بعض البلاد التي فيها بعض العلماء يقولون بعدم وقوع الطلاق البدني، قانون البلد والمؤسسة التشريعية لا تفتي بها. يعني على سبيل المثال السعودية فيها مشايخ يقولون هذا، أن الطلاق البدني لا يقع. يقول فين؟ في مكتبه، في أوضته، في تليفونه، لكن في مؤسسة رسمية ما فيش. فمشكلة، مشكلة دي غفلة، غفلة، لأنه لا يصح أن المفتي يفتي بخلاف ما عليه العمل. وإذا كان قلنا قبل ذلك، يمكن قريبا، يمكن الحصة الماضية أو قبل الماضية، لا. مشكلة ضخمة، مشكلة ضخمة. المهم نعود مرة أخرى إن الكلام الآن على إن الطلاق لا يقع إلا على محل، محل يعني زوجة أو من هي في حكم الزوجة وهي الرجعية. نرى ماذا قال المحشي رحم الله الجميع. قوله والطلاق لا يقع إلا على زوجة، الدليل أي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح، صححه الترمذي. هذا توطئة لكلام المصنف كما لا يخفى، أن هذا كلام من الشارح. والطلاق لا يقع إلا على زوجة، ما فيش من كلام الماتن إلا فقط الواو و. فهذا توطئة يعني تمهيد لكلام المصنف المات. ولذلك قال الشارح وحينئذ، افتح قوسا، وحينئذ أي وحينئذ كان الطلاق لا يقع إلا على زوجة، اللي بنسميه في اللغة العربية تنوين الايه؟ العوض، صح؟ تنوين العوض عن جملة أو جمل. ولذلك لما بينه الشيخ المحشي قال يعني وحينئذ، أو شال التنوين بقى، حينئذ شال تنوين عوض وأتى بالجملة التي جاء التنوين عوضا عنها، وحينئذ كان الطلاق لا يقع إلا على زوجة فلا يقع النكاح الطلاق قبل النكاح، لا يقع الطلاق قبل النكاح. قال المحشي أي تنجيزا أو تعليقا كما قاله الشارح، خلافا لمن جعل التعليق ليس داخلا في كلام المصنف، لأن كلامه في الوقوع الشيخ المصنف يقول إيه؟ لا يقع الطلاق قبل النكاح، لا يقع. ظاهر هذا الكلام أنه بيتكلم على الإيه؟ على المنجز ولا على المعلق؟ الظاهر أنه بيتكلم على المنجز لا على المعلق، لا يقع، والوقوع إنما يكون بالمنجز المعلق يحتاج الى حصول المعلق حتى يحصل المعلق عليه. ظاهر كلام الظاهر انه يتكلم على المنجز، ولذلك قال خلافا لمن جعل التعليق ليس داخلا في كلام المصنف. لا، هو داخل داخل، ولكنه ليس بالصورة الظاهرة. الصورة الظاهرة انه كلام على المنجز، لكنه يدخل فيه ايضا المعلق. قال لان كلامه في الوقوع ده بايه، ده كلام، ده كلام المخالف. المخالف بيقول على فكرة المصنف لا يدخل فيه كلام على المعلق. ليه؟ سألنا ليه مخالف؟ قال لان كلامه في الوقوع لا في التعليق، فكان الاولى والانسب جعل التعليق مسألة مستقلة. حشب يقول لا، التعليق حتى داخل. يقول نعم كلام المصنف ظاهر في المنجز. كلام المصنف نقول ان هو ظاهر وصحيح يشمل المعلق، لكنه ظاهر في المنجز. ظاهر يعني ايه؟ يعني راجح، يعني في باب الرأي الراجح انه او الاكثر ظهورا الاكثر وضوحا انه في المنجز، لكنه لا ينفي انه ايضا يشمل المعلق. نعم كلام المصنف ظاهر في المنجز، كأن قال للأجنبية أنت طالق، يعني ثم تزوجها، هذه لا تكون طلقة ولا تكون واحدة من الثلاث. وأما في المعلق فالمعنى أنه لا يقع بعد النكاح الطلاق المعلق قبل النكاح، وهو بعيد من كلام المصنف. بعيد مش معناه غير صحيح، معناه أنه هو غير ظاهر. فرق بين غير المحتمل وبين غير الظاهر. كلام المصنف صحيح غير ظاهر لكنه محتمل، فهو داخل في المعلق، داخل في كلام المصنف وإن لم يكن ظاهرا لكنه داخل. قال المحشي، افتح قصرا لكلام المحشي لو سمحت، وفيه نظر لأنه لذا الكلام المحشي وفيه نظر لأنه داخل في عموم قول المصنف، ويصح تعليقه بالصفة والشرط. أغلق قوس المحشي. برنوي قال إيه؟ قال وفيه نظر، فيه نظر في كون التعليق لا يقع. تعليق إيه؟ تعليق الطلاق قبل النكاح. بيقول لوحدة أجنبية لو تزوجتك فأنت طالق، أو لو دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت بعد الزواج. يبقى قال لا قبل الزواج، لو دخلت الدار فأنت طالق، قبل أن يتزوجها، قبل أن يعقد عليها، ثم تزوجها فدخلت الدار بعد الزواج، لا يقع ما كان علقه قبل الزواج لأنه وقع على غير محل، لم تكن زوجة. الشيخ المحشي يقول وفيه نظر. فيه نظر إيه هو اللي فيه نظر؟ الضمير يعود على فيه، الضمير يعود على إيه؟ يعود على دخول التعليق في كلام المصنف. ليه؟ فيه نظر يعلل لدى الكلام المحشي، بيعلل لأنه داخل في عموم قول المصنف. داخل، داخل اللي هو إيه؟ لأنه أي التعليق، لأنه أي التعليق عموما داخل في عموم قول المصنف نفسه. المصنف نفسه، المصنف قال إيه؟ ويصح تعليقه بالصفة والشرط، تعليق الطلاق. المصنف قال لنا قبل صفحة واحدة ويصح تعليقه بالصفة والشرط، يعني ده كلام عام، يصح تعليق الطلاق عموما فيشمل ما قبل النكاح وبعد النكاح. فازاي النهاردة حضرة المصنف يقصد بقوله ولا يقع الطلاق قبل النكاح يقصد ايضا التعليق؟ لا لا لا لا، المحشي البرماوي، احنا معنا المحشي البيجوري اذكركم، يعني المحشي البرماوي قال لا، قول المصنف لا يقع الطلاق قبل النكاح يقصد به فقط المنجز ولا يقصد التعليق، لأن التعليق موجود في قوله يصح تعليقه بالصفة والشرط. انتهى كلام المحشي. قال الشيخ البيجوري أي فيكون التعليق في ذلك مرادا. بل قصره فيكون التعليق في ذلك مرادا، يعني في قوله لا يقع الطلاق قبل النكاح. الشيخ البرماوي عايز يخلي قول المصنف لا يقع الطلاق قبل النكاح خاص بالتعليق بس مش بالمنجز، أي فيكون التعليق في ذلك مرادا. مرادا فين؟ في قول المصنف يقع الطلاق قبل النكاح. وذلك بعدها قال بل قصره الشيخ الخطيب على المعلق. الشيخ الخطيب في الإقناع قصره على المعلق. الشيخ الخطيب لو رجعت للإقناع قال إيه؟ ولا يقع الطلاق. أم حمل إزاي؟ قال ولا يقع في قصير. راح هو حط عنده تعليق الطلاق. يعني جعل كلام المصنف قبل التعليق فقط. جعل كلام المصنف ليس له علاقة بالمنجم. جعله خاصا بالتعليق فقط. وهذا ما أراده الشيخ البرماوي. بل قطره الشيخ الخطيب على المعلق. وحينئذ يكون التعليق في ذلك مستثنا من صحة التعليق بالصفة والشرط، لأن هذا التعليق لا يصح. فتأمل. يبقى كان سياق المثل بتاع الشيخ ابن شجاع أبو شجاع يقول إيه؟ ويصح تعليق بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح. يصح تعليق الطلاق بالصفة والشرط إلا التعليق قبل النكاح. ده للشيخ الشيخ الخطيب عايزه، وللشيخ البيجوري الشيخ عفوا البرماوي بيؤيده. الشيخ البيجوري بيقول الكلام يا اخواننا اسهل من هذا. يقول لا، ولا يقع الطلاق قبل النكاح ده يشمل المنجز والمعلق وانتهينا. بس هو ظاهر في المنجز وغير ظاهر في المعلق. ادي خلاصة السطور التي قرأناها الان. ان الشيخ البيجوري بيقول ولا يقع الطلاق قبل النكاح، كلمة لا يقع هي ظاهرة في المنجز لكنها لا تمنع دخول ايضا المعلق، وان كان بعيد لكنها لا تمنع. الشيخ البرماوي الشيخ صاحب الاقناع خطيب الشربيني قالوا لا، الشيخ المصنف يقصد بلا يقع الطلاق يقصد المعلق فقط، يكون هذا استثناء مما قبله. ويبقى السياق ويصح تعليقه هو الطلاق يعني، وصح تعليقه بالصفة والشرط إلا التعليق قبل النكاح فلا يصح. نص السطور يعني فيها نوع تعقيد ربما يعني. قال فلا يصح طلاق الأجنبية، هو التنجيز، تنجيز طلاق قبل النكاح اسمها أجنبية، ما دام قبل النكاح يبقى أجنبية. فلا يصح طلاق الأجنبية تفريع على عدم صحة الطلاق قبل النكاح. فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا، أي طلاق تنجيز أو طلاقا منجزا. ها ماذا يريد المحشي هنا؟ أيوة، يعني يريد الإعراب، يعني يريد إعراب كلمة تنجيزا، يريد إعراب كلمة تنجيزا، يريد لك أن يظهر إعراب كلمة تنجيزا الموجودة في كلام الشارح. فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا. ما إعراب تنجيزا؟ يا ابن الإنت وهو بيقول أي طلاق تنجيز أو طلاقا منجزا. طلاق تنجيز أو طلاقا منجزا نائب عن مفعول مطلق، نائب عن مفعول مطلق. فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا. فكلام الشارح ابن قاضي ما عرف تنجيزا. الشيخ المحشي البيجوري يقول لك تنجيزا هنا نابع عن مفعول مطلق، فإما أن تقدر مضافا محذوفا طلاق تنجيزا، وإما موصوف طلاق مفعول مطلق موصوف طلاقا منجزا. في الحالتين اعراب واحد، لتنجيزا يكون نائبا عن مفعول مطلق. لا يصح طلاق، لو سمحت نعرف طلاق الاستاذه في الجيش في الباب. ولا يصح طلاق اعراب طلاق. لا يصح طلاق الاجنبيه تنجيزا. طلاق خبر، واين المبتدا؟ في عامة كده. طب ما هو ده فعل، ده فاعل. لا يصح طلاقه اللي خلاكي تعملي كده؟ طلاق الاجنبيه لا يصح لو كده مؤخر وخبر مقدم. انا ماشي اهو لا يصح فعل طلاق فعل ماشي ودنك مين يا جحا لا يصح طلاق فعل طلاق مضاف اجنبيه مضاف اليه طلاقا تنجيزا طلاقا طلاق تنجيز او طلاقا منجزا. يبقى اعراب طلاق ايه يا حمزه؟ لا يصح طلاق الاجنبيه طلاق تنجيز. طلاق اعرابها ايه؟ طلاق. لا يصح طلاق الاجنبيه طلاق تنجيز. طلاق هنا اعرابها ايه؟ لا ما قلناش احنا قلنا تنجيزا بيدال عن الفعل المطلق. طلاق هنا بقى الجمله دي بعد اظهار المقدر. بعد اظهار المقدر اعرف هذه الجمله لا يصح طلاق الاجنبيه طلاق تنجيز. اعراب طلاق ايه؟ قول يا هاشم. مفعول مطلق. مفعول مطلق مبين النوع. ضربته ضربا في المنتخب. مفعول مطلق مبين النوع. لا يصح طلاق الاجنبيه طلاقا ادي مفعول مطلق. مضاف وتنجيز مضاف اليه. ثم حدث المضاف فحل المضاف اليه محله فانتصب انتصابا. حدث المضاف فحل المضاف اليه محله فانتصب انتصابا. اصل الكلام لا يصح طلاق الاجنبيه طلاقه تنجيز مفعول مطلق ثم مضاف اليه حذف المفعول المطلق فحل المضاف اليه محله فانتصب انتصابا. ولذلك نقول نائب عن المفعول المطلق. نائب المضاف اليه عن المفعول المطلق. التقدير الثاني ايضا اعراب واحد لكنه بتقدير اخر. بدل ما يكون مفعول مطلق ومضاف اليه هيكون مفعول مطلق ونعت للمضاف اليه ثم يحلف المفعول المطلق ويحل النعت محله فيكون نائب عن المفعول المطلق. ولا يصح طلاق الاجنبيه طلاقا منجزا. اعراب طلاقا ايه؟ مفعول مطلق منجزا نعت لكن شو منجز اسم مفعول تنجيب مصدر فهو من باب التعبير بالمصدر عن اسم الايه المفعول. اصل الكلام ولا يصح طلاق الاجنبيه طلاقا منجزا فحذف المفعول المطلق وحل المنجز اللي هو صفه المفعول المطلق محله فصار نائب عن المفعول المطلق. ثم عبر عن المفعول عن المنجز بالمصدر. عبر عن الاسم المفعول نجز اسم المفعول عبر عنه بالايه بالمصدر. يجوز التعبير بالمصدر عن اسم المفعول. قتيل بمعنى مقتول. قتيل بمعنى مقتول. تنجيز بمعنى اسم المفعول. قتيل مش مصدر يعني سعيد. فالمشتقات تنوب بعضها عن بعض. المهم ها هنا خلاصة أن الشيخ هنا البيجوري يظهر لك إعراب كلمة تنجيزا. قال لك إنها خلاصة إنها نابعة من المفعول المطلق بأحد توجيهين بأحد مدخلين بأحد طريقتين. إما أن تقول إنه مضاف ومضاف إليه وإما تقول منعوت نعم موصوف وصف. بس موصوف وصف هنحتاج أن نقول إن تنجيز مصدر نابع عن اسم المفعول لان اصل الكلام طلاقا منجزا. منجزا اسم مفعول نابع عنه المصدر تنجيز. فهمت حاجة؟ طيب مش حال بقى مش حال دي حالة مش كويس. فلا يصح طلاق الاجنبية تنجيزا ولا تعليقا. قال عطف على تنجيزا اذا ولا تعليقا. ولا زائدة تعليقا معطوف على تنجيزا ولا زائدة. وقوله كقوله أي الشخص المعلق الشخص القديم أيه ولا تقل بعد كده بعد المعلق ولا تقل ولا تقل صح كده. ولا تقل أي الزوج يعني الضمير في كقوله كقوله الضمير ده يعود على الزوج. قال لك اياك ان تقل للزوج بل قل المطلق لان الان احنا نتكلم على طلاق قبل النكاح هو مش زوج، فليس زوجا، هو مطلق، كقوله أي الشخص المعلق، ولا تقل أي الزوج كما قد يتوهمه من لم يتأمل، لأن فرض المسألة أنه قبل النكاح فلا تسميه زوجا، هو شخص يطلق. كقوله لها، الضمير يعود عليه أي للأجنبية، إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. وكذا لو قال كل امرأة تزوجتها أتزوجها، طيب كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أيضا هذا من باب تعليق الطلاق قبل النكاح، أو عفوا تنجيز الطلاق قبل النكاح. قال فإذا تزوج لم يقع الطلاق في المعينة ولا غيرها. إلى هنا في أي سؤال؟ قال وإذا حكم حاكم بوقوعه فللشافعي نقضه، قيل مطلقا وقيل له نقضه قبل نكاحها لا بعده. يقول وإذا حكم حاكم يعني قضى قاض بوقوعه، بوقوع هذا التعليق، بصحة هذا التعليق، احنا نقول هذا التعليق لا قيمة له لأنه تعليق، والتنجيز لا قيمة له لأن كليهما كان قبل النكاح. فإذا قضى قاض يعني في مذهب آخر، مذهبنا أنه لا قيمة له، إذا قضى قاض حكم حاكم أي قضى قاض على رأي آخر بوقوع يعني بصحة هذا التعليق أو التنجيز فللشافعي نقضه، يعني فللقاضي الشافعي نقضه، يجوز للقاضي الشافعي أن ينقض الحكم الذي حكم به القاضي الآخر مطلقا ولا تفصيل. في قولي قول بأنه مطلقا، سواء مطلقا يعني سواء قبل النكاح أو بعده، قيل مطلقا يعني قبل النكاح أو بعده، وقيل له نقض القول الآخر، له نقضه قبل نكاحها لا بعده. إذا كان لم يتم النكاح بعد فللقاضي الشافعي أن ينقض ما قضاه القاضي الآخر، أما إذا حصل النكاح فعلا فليس له أن ينقض، ليه؟ لأن النكاح حصل بناء على حكم قاضي، والقاضي قال بصحة هذا التعليق فتطلق هذه المرأة، فحكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا، وقد تم النكاح فعلا. القول الآخر بيقول متى يكون للقاضي الشافعي أن ينقض هذا الحكم إن كان قبل النكاح، أما بعده فلا، ليه؟ حتى لا ترتب المفاتن بعد ذلك. حصل النكاح والقاضي حكم بصحة هذا التعليق، حكم بالطلاق، ذهبت وتزوجت، كما سألت كنا نناقشها قبل قليل أنها بناء على حكم القاضي غير الشافعي الذي قال أن حصل الطلاق فعلا، فانفسخت انحل عقدة النكاح التي بينها وبين هذا الرجل، فذهبت مثلا واعتدت وتزوجت بآخر، ليس للقاضي الشافعي حينئذ أن ينقض ما حكم به القاضي الآخر. يبقى القول الآخر بيفرق بين ما لو كان قبل النكاح وما لو كان بعده، فلو كان قبل النكاح له أن ينقض، ولو كان بعد النكاح ليس له أن ينقض، هي نفس العلة حتى لا تفسد أحكام الدائرة بين الناس. الآن كلام جديد نقرأه على الهامش. وأربع لا يقع طلاقهم، الصبي والمجنون، وفي معناه المغمى عليه، والنائم والمكره أي بغير حق، المكره بغير حق، فإن كان بحق وقع، وقع أي طلاقه، وصورته صورة إيه؟ صورة الإكراه بحق، وصورته كما قال جمع يعني من الشافعية إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإيلاء على الطلاق، وشرط الإكراه قدرة المكره كسر الراء على تحقيق ما هدد به المكره فتحها فتح الراء يعني بولاية، قدرته بولاية جر المجرور متعلق بقدرة، قدرة المكره بولاية، انه وائل، انه رئيس، انه حاكم، انه قاضي، بولاية او تغلب، قائد هذه البلدة بالعافية بالقوة بالقهر، لم ينتخبوه ولم يولي اهل الحل والعقد، انه بالتغلب كحال رؤسائنا، هؤلاء متغلبون بالجيش، اسمهم متغلبون، ولايتهم سليمة ولكنها ليست بأهل الحل والعقد وإنما بالتغلب، بولاية أو تغلب. وعزل المكره شراء عن دفع المكره بكسرها كسراء بهرب منه أو استغاثة بمن يخلصه أو نحو ذلك، ونحو ذلك عندي أو نحو ذلك. وظنه أنه إن امتنع، ظن مين؟ ظن المكره، أنه إن امتنع مما أكره عليه فعل، أي المكره، ما خوفه به. خلاص ضع نقطة، كلام جديد. ويحصل الإكراه بعد ما تكلم على شروط، شروط الإكراه، نتكلم الآن على ما يحصل به الإكراه. ويحصل الإكراه بالتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحو ذلك. كلام انتهى، كلام جديد. وإذا ظهر من المكره فتح الراء قرينة اختيار بأن أكرهه شخص، صورة يعني بيصور، بأن أكرهه شخص على طلاق ثلاث، فطلق واحدة حكم إيه؟ جواب الشر، وقع الطلاق. كلام جديد. وإذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير تكليف فإن الطلاق المعلق بها يقع، والسكران ينفذ طلاقه كما سبق في أول باب الطلاق. الآن يتكلم، قبل أن ندخل في كلام المحشي، الآن يتكلم على شروط المطلق، الآن يتكلم على شروط المطلق. فلا بد أن يكون مكلفا عند تنجيز الطلاق وعند تعليق الطلاق، لا يشترط أن يكون مكلفا عند حصول المعلق عليه، يشترط أن يكون مكلفا عند تنجيز الطلاق أنت طالق، وعند تعليقه لو فعلت كذا فأنت طالق، لو كذا كذا فأنت طالق. لا بد أن يكون مكلفا عند هذا الوقت، عند التنجيز وعند التعليق، ولا يشترط أن يكون مكلفا عند حصول المعلق عليه. فلو علق الطلاق وهو مكلف ثم حصل المعلق عليه وهو غير مكلف وقع الطلاق، فهو في حال التكليف والكمال قال لا، لو دخلت الدار فأنت طالق، أو لو أنا دخلت الدار فأنت طالق، أو لو كتبت الكتاب الفلاني فأنت طالق، أو إلى آخره. ثم دخل الدار وهو غير مكلف، كان مجنونا، كان سكرانا بسكر لم يتعد فيه، هو الآن غير مكلف، ووقع منه الدخول وهو غير مكلف، فيقع الطلاق لأنه لما أنشأ التعليق أنشأه وهو مكلف. فالعبرة بإنشاء التعليق والعبرة بإنشاء التنجيز، العبرة بالتنجيز وبالتعليق. لما عرفنا هذا فطلاق الصبي لا يقع، طلاق المجنون لا يقع، طلاق النائم لا يقع، طلاق المغمى عليه لا يقع إلى آخره. طب والسكران؟ قال السكران يفرق بين المتعدي وغير المتعدي، فمن تعدى بسكره يعامل معاملة المكلف تغليظا عليه فيقع طلاقه، أما السكران غير المتعدي فلا يقع طلاقه كالنائم والمغمى عليه والمجنون. وفصل في الإكراه، فصل في المكره، المكره لا يقع طلاق، لكن من هو المكره؟ ما شروط الإكراه؟ تفصل واستفاض في المكره، فقال والمكره بشرط أن يكون الإكراه بغير حق. هو ممكن يكون الإكراه بحق؟ قال نعم، طلاق المولي الذي والذين يولون من نسائهم، للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيحلف ألا يقرب زوجته، ألا يطأها، ألا يعاشرها معاشرة الأزواج، هذا حرام ويمهل 4 أشهر، فإن راجع في خلالها فبها ونعمة، انتهت 4 أشهر ولم يطأ زوجته يأمره القاضي بأن يعود، فإن لم يعود يأمره بالطلاق، فإن لم يطلق يكرهه على الطلاق. وهذا الطلاق حينئذ يكون بحق، بحق ليه؟ لأن القاضي تبع فيه الشرع، فالطلاق بحق يقع، أما الطلاق الإكراه بحق، الإكراه في الطلاق بحق يقع، أما الإكراه بغير حق لا يقع. بس ما صورته؟ قال: وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به، لو لم تطلق فسأضربك ولا يستطيع أن يضربه، لما هذا ليس إكراه لأنه تخلف الشرط، فلابد أن يكون ذا ولاية أو ذا تغلب، وأن يكون المكره عاجزا عن دفع المكره. لو لم تطلق أقتلك، لكن المكره قادر على دفع هذا الإكراه المزعوم من المكره، وعجز المكره عن دفع المكره بهرب منه، يهرب أو استغاثة لمن يخلصه ونحو ذلك، أو نحو ذلك. لو قادر على الهرب يبقى لا يتحقق شرط الإكراه، فلو طلق وهو قادر على الهرب حتى مع وجود هذا الإكراه طلاقه يقع، لأنه كان قادرا على الهرب أو الاستغاثة بمن يخلصه فلم يفعل. وظنه أنه إن امتنع، هو المكره يعني، مما أكره عليه فعل، أي المكره، ما خوفه به، لابد أن يقع في قلبه أنه سيفعل فعلا، ليس كلاما لا حقيقة له، لأن وقع في قلبه أنه يهزل وأنه ليس جادا في ذلك، فطلق بناء على هذا الإكراه يقع طلاقه، لأنه لم يكن يعتقد جده، كان يعتقد هزله. ويحصل الإكراه بالتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحو ذلك. فسنعرف من كلام المحشي أن هذا يختلف من شخص إلى آخر، قد يكون الإكراه على شخص بالضرب، قد يكون حتى بالكلمة الجارحة بحسب الشخص الذي يقع عليه الإكراه بحسب حاله. هناك شخص يؤثر فيه جدا ويؤلمه الكلام ربما أكثر من الضرب، فيختلف باختلاف من يقع عليه الإكراه. ثم يقول لنا حكما مهما جدا، أنه إن ظهر من المكره قرينة اختيار فطلاقه يقع. وضرب لنا مثالا بقوله: بأن أكرهه شخص، مثلا يعني صورة فقط ليس قد الحظ، بأن أكرهه شخص على طلاق 3 فطلق 1، قال له: إن لم تطلق امرأتك 3 فسأقتلك، وظن أنه جاد ولم يستطع الهرب، فقال: امرأتي طالق 1. هذا قرينة بقى، هو ذي قرينة على أنه يريد طلاقه، لأنه فعل غير المكره عليه، فعل غير المكره عليه. ومثلها: ما لو أكرهه على أن يطلق كناية فطلق صريحا، قال له: إن لم تقل امرأتي الحق زوجتك يعني الحق بأهلك فسأقتلك، فقال له امرأتي، قال له امرأتي طالق. ده مستني بقى الإكراه، ده عنده قرينة قوية على أنه ليس مكرم بل مختار. مثال آخر: قال له أكرهه، يعني أكرهه على أن يتلفظ بلفظ كنائي: امرأتي خلية، امرأتي برية، الحق بأهلك، فتلفظ بذلك ونوى بقلبه الطلاق، يعني تلفظ بالكنائي ونوى وعقد قلبه على الطلاق، يقع الطلاق، لأنه يكرهه على لسان لا يكرهه على انعقاد القلب. فما الذي جعلك تعقد قلبك على الطلاق؟ كل ذلك قرينة على وقوع الطلاق. يبقى لا نقول له لم يقع طلاقك لوجود الإكراه، بل نقول لوجود القرينة وقع طلاق، قرينة على الاختيار. هذا ملخص هذا الجزء من الفصل. قال المحشي رحمه الله تعالى: وأربع لا يقع طلاقهم. قوله وأربع بحذف التاء لحذف المعدود في هذه الجملة، وإن ذكره بعد بعد بقوله افتح قوسا الصبي والمجنون والنائم والمكره. الصبي والمجنون والنائم والمكره انهم ذكور، اربع ذكور يعني. فاذا كان العدد من 3 إلى 10 فالعدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فلو كان المعدود مذكرا فالعدد يكون مؤنثا، فحقه ان يقول 4. لكن هذه القاعدة اللي هي مخالفة العدد للمعدود في التذكير والتأنيث من 3 إلى 10 انما تكون عند ذكر المعدود، عند ذكر المعدود فنقول 3 أقلام. لأن أقلام جمع قلم والقلم مذكر، فنؤنث العدد، هذا المعدود مذكر والعبرة بالمفرد لا بالجمع، فالقلم مذكر فالعدد من 3 إلى 10 مؤنث. 10 كتب، في الكتب جمع كتاب، كتاب مذكر فنؤنث العدد، هذا مع ذكر المعدود. أما لو لم نذكر المعدود قول تسألني كم كتابا قرأت، سأقول 10 كتب. 10 كتب ذكر المعدود، إذا نذكر العدد مؤنثا لأن المعدود مذكر. فإذا لم أذكر المعدود لأن السؤال معاد في الجواب، استفيت بذكر الكتاب في السؤال، فقلت 10 صح و10 صح. أنا ما دمت لم أذكر المعدود فلي أن أؤنث، على اعتبار أن المعدود مذكورا، على اعتبار أن المعدود مذكور، ولي أن أذكر لأني لم أذكر ولم أترفض بالمعدود، ولي أن أؤنث باعتبار وجودي الأصل، باعتبار كأن المعدود موجودا أو كأن المعدود موجودا، ولي أن أذكر بعدم التلفظ بالمعدود. هنا بيقول يا شيخ عويضة يا أيها النائم، لا لو قدمت أنا بيقول يا شيخ عويضة، بيقول وأربع لحذف التاء لحذف المعدود في هذه الجملة، لأن الجملة تقول أربع لا يقع طلاقهم، جملة صحيحة كاملة مفيدة. وإن ذكره اللي هو المعدود بعد بقوله الصبي والمجنون والنائم والمكره، لكن لو قال في نفس الجملة، لو قال لا يقع طلاق 4 المكره إلى والصبي، المكره والصبي وإلى آخره، يعني نضع الثاني لأنه عدد المذكرات، 4 كذا يقع طلاق 4 كذا كذا كذا في نفس الجملة، لما هنا لابد أن يؤنث لأن المعدود مذكر. نعم، ولو هو قال لا يقع طلاق 4 أشخاص، لو قدم أشخاص يقول أشخاص 4، له هذا أشخاص 4 له هذا وله ذلك. هذا في الرد على هذه المكالمة. نعم، السلام عليكم. طيب ممكن اقول احلام 3 أو 3 أقلام. اذا قدمنا المعدود على العدد افعل ما تشاء، لك هذا ولك هذا، بنفس المنطق، لانك لم تذكر المعدود بعد العدد فافعل ما تشاء، لك هذا ولك ذلك. طلقوا 4 طلقوا 4، ما هو ده قال كده، هو قال كده، ايه اللي انت اضفته، ما هو ده اللي بيقوله. ولا يقع واربع لا يقع طلاقهم، ولا يقع طلاق 4 طلاق 4، هو ده اللي بيقوله يا حاج احمد. واربع بحذف التاء لحذف المعدود في هذه الجملة، وان ذكره اللي هو المعدود بعد بقوله الصبي والمجنون والنائم والمكره، فاندفع قول من كتب على الحاشية فيه افتح قوسا فيه فاندفع قول من كتب على الحاشية افتح قوسا فيه يعني مما يعترض عليها فيه أن المعدود مذكور في المتن لا محذوف أغلق القوس. هذا القول من المحشي مدفوع لأنه مذكور في جملة أخرى ليس في نفس الجملة. يبقى العبارة فاندفع قول من كتب على الحاشية نقطتان افتح قوسا فيه أي يعترض عليه بكذا فيه أن المعدود مذكور في المتن لا محذوف فيه أي فيه من الماخذ أو فيه من المأخذ أو فيه من الملحظ فيه من الاعتراض فيه من الاستدراك فيه من التورك فيه اختصار فيه أن المعدود مذكور في المتن لا محذوف. لا يا سيدي مش مذكور في المتن ده مذكور في جملة أخرى. لا يقع طلاقهم أي لا تنجيزا ولا تعليقا وإن وجد المعلق عليه بعد الكمال في سورة التعليق. فمتى وقع تعليق فمتى وقع التعليق قبل الكمال لا يقع الطلاق. فإذا قال الصبي إن بلغت فأنت طالق أو قال المجنون إن أفقت فأنت طالق لم يقع بالبلوغ ولا بالإفاقة على اللف والنشر المرتب لم يقع طلاق الصبي ولم يقع طلاق المجنون عندما يبلغ هذا ويفيق هذا. هي يفيق ولا يفيق؟ مش يفيق ولا يجوز الاثنان؟ هناك قولان. تقرا حاجه في عيني؟ اقفل عيني عشان ما تقراش. اجب يفيق ولا يفيق ولا يجوز الاثنان؟ يفيق قولا واحدا. قولا واحدا طيب ممتاز صح لانه رباعي من افاقه فالرباعي تضم حرف المضارع فيه في المضارع. بخلاف عكسه القاعده ان الرباعي ماضي الرباعي بنتكلم على الرباعي لا على الثلاثي ولا على الخماسي ولا على السداسي. حاكمين الفعل اما ثلاثي واما رباعي واما خماسي واما سداسي ولا يزيد عن ستة. فين في الماضي الفعل اما ثلاثي واما رباعي واما خماسي واما سداسي اقله ثلاث ثلاثة واقصى ستة. الرباعي فقط اذا أتيت منه بالمضارع فتضم حرف المضارع اللي هو حروف أنيت. تقول أفيق يفيق تفيق نفيق. أما الثلاثي لا. أما الخماسي لا. أما السداسي لا يبقى مفتوحا في المضارع. كتب يكتب انطلق ينطلق كتب ثلاثي انطلق خماسي استخرج يستخرج سداسي فقط الرباع. خلاص انتهت الأسئلة. بخلاف عكسه وهو ما إذا وقع التعليق حال الكمال ووجد المعلق عليه حال عدم الكمال فإنه يقع كما سينبه عليه الشارح بقوله افتح قوسا وإذا صدر التعليق من مكلف إلى آخره أغلق القوس. فهو علق الطلاق في الكمال فوقع المعلق عليه في حال عدم الكمال يقع الطلاق ولا لا يقع يا فارس؟ أنعم الله عليك. نايم ولذلك بتأتي بالأسئلة العجيبة إن هذا لشيء عجاب. يقع الطلاق ولا لا يقع؟ يقع إذا أتى بالتعليق في حال الكمال ثم وقع المعلق عليه في حال عدم الكمال وقع الطلاق لأن العبرة بحال الإنشاء الطلاق أو تعليق الطلاق. بخلاف عكسه وهو ما إذا وقع التعليق حال الكمال ووجد المعلق عليه حال عدم الكمال فإنه أي الطلاق يقع كما سينبه عليه الشارح بقوله افتح قوسا وإذا صدر التعليق من مكلف إلى آخره أغلق القوس. وأشار المصنف بهذا إلى شروط المطلق وهي التكليف والاختيار في الحق. نعم هل هو ايه هل هو ايه بس اسمع الجملة هل هو ايه يبالي لا لا لا يعني هو انشأ الطلاق في حال الكمال ولا في حال عدم الكمال في حال الكمال طيب خلاص انحر نعم لكنه علق احنا لا يعنينا لا يعنينا انه متى حصل المعلق عليه يعنينا انه انشأ الطلاق حال الكمال انشأ التعليق حال الكمال ان دخلت او دخل زيد الدار فانت طالق فدخله هو او هي او زيد حال عدم الكمال العبرة ليس بها العبرة بالانشاء فلا ننظر الى انه يبالي او لا يبالي يبالي في اندونيسيا نعم نعم يسأل زيد لا لا لا يسأل لا يسأل هو قال ان دخل زيد الدار فانت طالق انشاء حال الكمال ناسيا حاجة تانية لا ناسي ده مكلف الناسي مكلف الناسي مكلف كأنه قال إن وقع الجدار فأنت طالب بالضبط لكن الناسي مكلف الناسي مكلف لم يقع لم يزد تكليفه دخل غمس يقع وهو ناسي لا يقع لأن ده مكلف ده مش مكلف سبحانك يا رب الصبي بدأ في عد الأربعة الصبي إلى آخره إنما سكت عن المغمى عليه يبقى هو عد الصبي والمجنون والنائم والمكره فأين المغمى عليه قال وإنما سكت عن المغمى عليه لأنه في معنى المجنون كما ذكره الشارح الشارح بيقول في معناه المغمى عليه إنما سكت فعل سكت إيه يا هاشم فعل سكت إنما سكت عن المغمى عليه الماثن المصنف إنما سكت أي المصنف عن المغمى عليه لأنه أي المغمى عليه في معنى المجنون كما ذكره الشارح وأما السكران ما حكمه فإن كان فالتفصيل فإن كان غير متعد فهو أيضا في معنى المجنون كالمغمى عليه وكأن الشارح سكت عنه حتى الشارح سكت عنه وكأن الشارح سكت عنه اتكالا على ظهور ذلك وأما المتعدي أي أما السكران المتعدي فسيذكر الشارح أنه ينفذ طلاقه في آخر الفصل وقد ذكره في أول فصل الطلاق فلذلك قال افتح قوسا كما سبق أغلق القوس وأما قول المحشي افتح القوس وسكت المصنف عن السكران لذكره له فيما سبق أغلق القوس لا لسه ما أغلقناش القوس وأما قول المحشي افتح قوسا وسكت المصنف عن السكران لذكره له فيما سبق وسينبه الشارح عليه أغلق القوس ففيه نظر هذا الكلام من المحشي البرماوي فيه نظر ليه؟ لأن الذي ذكره في هاي نصة قديمة الذي ذكر بقى لأن الذي ذكر لا لأن الذي ذكر السكران فيما سبق هو الشارح لأن الذي ذكر السكران فيما سبق هو الشارح كما علم لا المصنف هذا الكلام من البرماوي المحشي البرماوي في نظر ليه لأن المصنف لم يتكلم عن السكران لما يتكلم عن السكران هو الشارح لا المصنف وأيضا كلام الشارح فيما سبق وفيما يأتي في السكران المتعدي والذي يعتذر عن عدم ذكر المصنف له مع الأربعة السكران غير المتعدي فتدبر السكران غير المتعدي هو الذي نعتذر للمصنف عن عدم ذكره لأنه داخل في النائم داخل في المجنون المجنون يشمل المغمى عليه ويشمل السكران غير المتعدي فهذا نعتذر للمصنف عنه لأنه في حكم المجنون لكن نحتاج إلى أن نذكر ما حكم السكران المتعدي هذا الذي لم يذكره المصنف لكن الشارح ذكره في أول الفصل السكران المتعدي يعني الذي أقدم على المسكر عامدا عالما مختارا حكمه كحكم المكلف، حكمه كحكم الكامل الأهلية، يقع طلاقه تغليظا عليه في يد مرفوعة. من رفع يده يريد أن يسأل؟ الحمد لله ذهب. حضرتك نعم. لا استنى الشيخ عوض. نعم وسرق هو الشارب. نقول إيه؟ فيما سبق هو الذي ذكره ذكر الصفات فيما سبق هو الشارب. نعم هو هنا بعربة ضمير فصل. يعني إما ضمير فصل وإما مبتدأ وخبر. مبتدأ وخبر ما ينفعش هنا في الجملة دي عشان الفعل مش مبتدأ وخبر. لا ضمير فصل. الذي ذكر السكران في سبق هو ايش ضمير فصل والشارح هو الفاعل. طب انت بقى في ثالث مبتدا وخبر الجملة اسميه مبتدا وخبر بس بيشكل عليها احيانا هي ضمير فصل ولا جملة اسميه احتمال لو تحتمل خلاص لما نقول محمد هو الطالب هو هنا تحتمل انها تكون ضمير فصل حرف محل له من الاعراب محمد مبتدا والطالب خبر ويحتمل ان هو الطالب جمله هو مبتدا والطالب خبر والجمله خبر لكن اللي معانا هنا بيقول ايه الذي ذكر مش عارف ايه هو الشارح هنا لا يحتمل ان هذا الذي يكون ضمير خبر يعني انا لا نستطيع ان نقول جمله فعل ذكر الشارح لكن تحتمل ان هو الشارح خبر للذي ما فيش مانع من هذا الباب تحتمل صح تحتمل من هذا الباب صح الذي ده مبتدا ذكر كذا كذا كذا هو الشارح الجمله خبر للذي او هو ضمير فاعل يتعامل معاملات مش مانع يعني ايه ضمير فصل اولا ضمير فصل يعني يفصل بين الخبر والصفه يفصل بين الخبر والصفة وهو يسمى ضميرا لكنه في الحقيقة حق لا محل له من الإعراب الضمائر كلها أسماء قاعدة النحوية أن الضمائر كلها أسماء وأن الضمائر كلها مبنية هذا يسمى اصطلاح فقط اصطلاح وليس حقيقة يسمى ضمير فقط وهو حرف لا محل له من الإعراب أن الأسماء لا محل من الإعراب أسماء معربة لكن هذا يسمى ضمير قصد وفي الحقيقة ليس ضميرا جهد اصطلاح على صورة الضمير على قالب الضمير على شاكلة الضمير لكنه في الحقيقة حرف لذلك لا محل له من الإعراب إذا عربناه ضمير فصل إذا عربناه ضمير فصل فصل بين الصفة وبين الخبر محمد الطالب محمد مبتدا الطالب يا ترى نعم ولا خبر المستمع إذا استمع إلى جملة تقول محمد الطالب حضر محمد الطالب حضر يا ترى المتكلم لما قال محمد الطالب حضر يقصد بالطالب نعم ولا يقصد الإسناد إنه خبر احتمال يكون محمد مبتدا طالب نعم حضر هو الخبر فعل وفاعل خبر ويحتمل إنه يقصد محمد مبتدا الطالب خبر حضر خبر بعد خبر خبر بعد خبر فإذا أراد المتكلم أن يمحض الطالب في كونه خبرا لا نعتني يستخدم ضمير فصل فيقول محمد هو الطالب ليزكي عن الطالب كونه نعتا ويمحضه بكونه خبرا هو ضمير للفصل بين النعت وبين الخبر لكنه كما قلت ليس ضميرا في المعنى الاصطلاحي هو اسم بل هو حرف يسمى ضميرا ليه؟ لأنه على صورة الضمير. إما هو ضمير خاص وإما الجملة من هو الشارع خبر لك. ضمير يعود على النفس. كمل. نعم. بدل ينفع بدل طبعا. ينفع بدل. ما الفائدة في السلمة يعني؟ تدبر فتدبر فتدبر. فرصة زيادة تعمل فتتعمل فتعمل. ما الفائدة في زيادة الفاء واللام هنا يعني؟ ما هي الفائدة؟ تأمل وفتأمل وليتأمل فليتعمل فليتأمل فليتأمل فليتأمل نعم فليتأمل. ما الفائدة في هذه الثلاثة؟ بعضهم وضع لها فروقا وبعضهم لم يفرق. الفروق اذهب إليها في كتاب 7 كتب مفيدة للشيخ علوي الثقاف أو كتاب فضيلة المفتي المدخل. بعضهم فرق وبعضهم لم يفرق ويكون التفريق بحسب كل مصنف. هل يتأمل يعني فيها زيادة زيادة لأن فيها لام الأمر فكأن الشيخ نفسه الذي قال هذا الكلام هو نفسه غير متأكد يقول لك تأمل معي لأني غير متأكد أنا أعرضه عليك وتأمل. أما تأمل من غيرها فهو متأكد مما يقول ويدعوك أنت للتأمل. بعضهم فرق وبعضهم لم يفرق. فارجع إليها في 7 كتب مفيدة شيخ الثقاف وإما في كتاب المدخل لفضل الدكتور علي. مكمل. والمجنون أي غير المتعدي بجنونه. لا يقع طلاق المجنون إذا لم يتعدى بجنونه، إذا لم يذهب فيشرب شيئا يجن به أو يضرب رأسه في شيء يجن به، وإلا فيقع طلاقه كما يقع طلاق السكران المتعدي بسكره. قال أي غير المتعدي بجنونه إذا لم يقع في سكر تعدى به. إذا لم يقع أي جنونه في سكر تعدى به، إذا هو لم يتعدى بالجنون لكنه تعدى بسكر وقع جنونه فيه. احنا قلنا ان السكران إذا كان متعديا في سكر يقع طلاقه. طيب هو سكر متعديا يعني متعمدا عالما مختارا وفي أثناء هذا السكر جن بقصد او بغير قصد، خلاص هذا الجنون رغم انه لم يتعمده الا انه يقع الطلاق الذي اذا انشأ طلاقا في هذا الجنون يقع الطلاق حينئذ لانه وقع في جنون وقع في سكر تعدى فيه. وقع في جنون وقع في سكر تعدى فيه. مرة اخرى. والمجنون اي غير المتعدي بجنونه إذا ولا وإذا. النسخة القديمة من غير ورد الله يسامحك نسخة قديمة. أي غير المتعدي بجنونه إذا لم يقع في سكر تعدى به. مفهوم المخالفة. فإن تعدى بجنونه شرب شيئا مجنا، شرب أو ضرب رأسه في الحائط فجن بخض أن يجن، أو وقع أي الجنون في سكر تعدى به بالسكر، ضمير يعود على السكر، أو وقع أي الجنون جنونه في سكر تعدى لي أي بالسكر، الحكم إيه؟ وقع طلاقه على المذهب المنصوص في كتب الشافعي رضي الله عنه. قال وينفذ سائر تصرفاته كما تقدم في السكران المتعدي. سائر تصرفات هذا المجنون الذي جن في سكر تعدى فيه تنفذ كما تنفذ تصرفات السكران المتعدي تماما. وفي معناه ضمير يعود على المجنون. وفي معناه أي معنى المجنون المغمى عليه. المغمى عليه إعرابها إيه؟ مبتدأ مؤخر. وفي معناه المغمى عليه. المغمى عليه مبتدأ مؤخر مرفوع علامة الرفع ضمة مقدرة على الألف المغمى منع من ظهورها التعذر. أي فلا يرد على المصنف عدم ذكره. فلا يرد على المصنف عدم ذكره. عدم إعرابها إيه؟ فلا يرد على المصنف عدم ذكره. حضرتك أيوة أنت يا اللي كنت بتهش بتتبانى أول الدرس. ثاني بنفس المسألة. أنا سألتك ليه؟ عشان نفس المسألة. لا يصح طلاقه لا يرد عدمه. نفس المسألة. يعني ممتاز. ممتاز. ربع جنيه. يا سلام. رجوع الحق فضيلة. دي عشان رجوع الحق ده. عشان ما اوحكنيش. في ناس بتقاوح. اي فلا يرد على المصنف عدم ذكره. وفي معناه ايضا السكران غير المتعدي. في معناه. الضمير يعود على ايه? احمد وكا. احمد مش وكا. المجنون. صح. وفي معناه اي المجنون يا نايم. وفي معناه اي في معنى المجنون السكران غير المتعدي كما مر. والحق به المبرسم وهو من اصابه البرسان او البرسان. في القاموس المحيط شكله لي بالكسر كسر الباء. الشيخ البيجرمي في حاشيته على الاقناع قال بفتح الباء. كتر خير. هما الاثنين من اهل اللغه طبعا. صاحب القاموس ده اكبر بكثير. على كل حال البرسام والبرسام. ايه هو البرسام والبرسام؟ مرض والعياذ بالله المريض فيه يهدي تكلم كلام غير عاقل لا يصدر من العقل. قال وهو وجع في الرأس يفسد العقل. يبقى هو الحق به المبرسم. مبرسم اعرابه ايه اشرف؟ والحق به المبرسم اعرابه ايه اشرف؟ نعم ممتاز نائب فاعل. وهو من اصابه البرسام او البرسام. ما هو البرسام؟ وهو وجع في الرأس يفسد العقل. والمعتوه. المعتوه معطوف على ايه؟ المبرسم. ما هو المعتوه؟ وهو الناقص العقل عن خبل لا عن عدم معرفة تصرف. الانسان قد يكون عنده نقص في العقل ناتج من عدم الاحتكاك عدم الخبرة قلة الخبرة تجعله يسيء التصرف. هذا في نقص في العقل يكمل بالاحتكاك وبالخبرة وبما شابه. هذا النقص في العقل الناتج عن عدم حكمة التصرف عدم القدرة على التصرف لا يسمى عتها. إنما العته ونقص في العقل عن خبل يعني عن اضطراب في العقل. يقال خبل وخبل بسكون الباء وتحريكها. ويقال عته وعته بسكون التاء وتحريكها على وزن ضربة. عته يعته عتها وعتها. عته يعته. والأمراض عموما إخواننا برضو خذوها كقاعدة أن الأمراض في اللغة فعلها مبني للمجهول غالبا يغلب عليها أن تكون مبني للمجهول. يقول عتها وبرسم وزكم وخبل إلى آخره وشل إلى آخره. بس هذا أغلبي وليس مضطردا. ولا يمنع غيره. يعني قد يكون معنا في نفس الفعل بناء المجهول ومعنى البناء المعلوم في نفس الفعل. قد يكون. والنائم لا يقع طلاقه. يبقى حضرته في أثناء النوم من كثرة ضيقه منها يقول أنت طالق. سعاد طالق. سعاد طالق بالثلاثة. ليه؟ يعني أحلام اليقظة. تأتيه في النوم. أحلام اليقظة تأتيه في النوم. والنائم أي ولو أجازه بعد استيقاظه كأن قال أجزته أو أمضيته لا يقع. إذا قال في نومه أنت طالق أو امرأتي طالق أو فلانة وسماها باسمها طالق لا يقع. حتى لو بعد ما استيقظ قلنا له أنت قلت فلانة طالق فقال أجزته لا يقع. إذا أراد فليكن شجاعا وليقل فلان طالب. أما يقول أجزت ما قلته في النوم لا يقع. هذا الجبن لا نوقع به طلاقا. والنائم أي ولو أجازه بعد استيقاظه كأن قال أجزته أو أمضيته. الرابع والمكره، وهذا ما ستعلمه بإذن الله غدا. أي سؤال إلى هنا؟ الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. فوجده على وقت العيد وقد وجده دون السجن.